إما على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون أو على الفتح أو على الفتح. أنتم معنا الآن؟ كم هذه؟ أربعة. فإذا قلت لشخص اضرب اضرب هذا مبني على السكون، وإذا قلت اتق الله اتقي على حذف حرف العلة حذف الياء، وإذا قلت اضربن زيدا اضربن الفتح اتصال بنون التوكيد، وإذا قلت قوموا على ايش؟ على حذف النون على حذف النون. إذن يبنى فعل الأمر على واحد من أربعة أشياء: السكون، حذف حرف العلة، الفتح، حذف النون. وإن شئت فقل في الترتيب: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. عرفت؟ طيب، واعلم أن الأمر مضارع حذف مضارع مجزوم حذفت ياؤه، حذف منه حرف مضارع، مضارع مجزوم حذفت حذف منه حرف مضارع. نقول لكم هكذا لأجل فائدة: مضارع مجزوم حذفت منه حذف منه حرف مضارع، هذا فعل الأمر. فمثلا ائت بفعل مضارع مجزوم من قام، لم يقم، احذف من حرف المضارعة قم. طيب، هات فعل مضارع من خاف، فعل امر من خاف، لا لا فعل امر من خاف، خف خف ولا خف؟ خف خف الله، نعم خف. طيب نقول عندنا قاعده، نركب القاعده الان: هات مضارع مسوم بلم، لم يخف، لم يخف، احذف فعل المضارعة خف. طيب فعل امر من نام، لا ناظم يقول نم، على قاعده هي خف، ايه القياس. طيب فعل امر من نام نقول فيه نم، اكثر الناس ما يفهم هذا يقول نم، لكن يقول نم، لان اذا ركبنا القاعده قلنا في المضارع المزوم ايش؟ لم ينم، لم ينم، احذف الياء نم كذا ولا لا؟ طيب اذا المضارع الامر اذا اردنا ان نحرر تصريفه نقول هو مضارع مجزوم حذفت منه ياء المضارع، صح؟ طيب فعل امر من ضرب، اضرب اضرب المضارع لم يضرب، وين الهمزه؟ هذا لا ينقض القاعده، هذا لا ينقض القاعده، لان همزه الوصل يؤتى بها للتوصل إلى البدء بالساكن. همزة الوصل مين مقصودة؟ ولا تسمى همزة وصل، إن احتاجنا للتوصيل بها وصلنا بها، إذا لم نحتاج ما نوصل بها. فمثلا البداء بالسكون لا يمكن، وش نعمل؟ نجيب همزة الوصل، نجيب همزة الوصل لأجل نستطيع النطق. فأصل اضرب أصل أول فعل الضاد فقط، أول فعل هو الضاد، وأتينا بالهمزة للتوصل إلى النطق بالساكن وهي الضاد، واضح؟ طيب أعطي

على السكون. طيب الحالة الثانية إذا اتصلت مضمون التوكيد يبنى على الفتح. نعم. الحالة الثالثة إذا كان من الحالة الخامسة يبنى بحذف حرف النون. حذف النون إذا يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى حذف آخر وعلى حذف النون حسب هذه. طيب نريد مثالا لفعل أمر مبني على فتح. نعم هنا. افهما بس ضربان خلا وراء افهمنا بس نبيها منك افهمنا اعربه لا ما تقول كلها افهمنا افهم اسم امر فعل امر علل الاتصال بنون. احسنت. والنون والنون للتوكيد. ها للتوكيد طلع لا يغلبونك الجماعه متاكد صحيح. طيب انا طيب يبنى على حذف النون اذا كان من الافعال الخمسه. يلا يا امداد اكتبا. طيب اعربها اكتبا. اذا والالف فاء. تمام صحيح. هاته مبنيا على حذف النون مع الواو. اضربوا. طيب اعرفها. قولك على حذف النون من اخره خطأ. تقول مبني على حذف النون من آخره هذا خطأ. من يعرف وجه الخطأ؟ كأن النون ما هي من هي النفع من هي النفع. اسمك علي. يلا يا علي مبني على حذف النون. ايه والواو مبني على السكون في محل رفع الفاعل. احسنت. تمام ايه تبني مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبة. اضربي تعرفها بصيغة الأمر الواحدة الخامسة والنون مبني على حذف النون وياء الفاعل. أحسنت. تمام تمام. طيب هات فعل أمر معتلا بالياء. لا ها اقضي. احسنت اعرفها. اقضي فعل امر مبني على فعل امر مبني وعلامه بلاغه حذف حرف العله وهي الياء. احسنت. وفاعله انا اعطينا كل قاعده سوى مستتر. مستتر اي تابعني. فاعله مستتر. فاعله مستتر وجوبا تقديره. عاد عليك هذا. اقضي انت. احسنت. طيب هاته معتلا بالواو فعل امر معتلا بالواو. ادعو اعربها. وهي والضمة قبلها دليل عليها. الضمة قبلها دليل عليها. طيب الفاعل ها الواو فيه من يعارض ساء